الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى باب الأفعال وأخذنا في الدرس الماضي قال الأفعال ثلاثة. نعم من معنا؟ نعم قال الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، ومضارع وأمر، نحو ضرب يضرب اضرب. طيب الأفعال ثلاثة: ماضي، مضارع، أمر. ما هو الفعل الماضي؟ أدل على حدث قبل زمن التكلم ولو بلحظة. ما هو الفعل المضارع؟ المضارع ما أدل على زمن، أدل على حدث أثناء زمن التكلم وبعد زمن التكلم. وبعد زمن التكلم. طيب فعل الأمر ما هو فعل الأمر؟ ما دل على حدث بعد زمن التكلم، بعد أو يطلب به حصول حدث بعد زمن التكلم. طيب قال أحكام الفعل. الفعل أليس ماضي ومضارع وأمر؟ الآن أحكام الفعل الماضي، أحكام الفعل المضارع، أحكام الفعل الأمر. أي نعم اقرأ لنا يا. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوما أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم. بعد أن بين لك المؤلف أنواع الأفعال شرع بذكر أحكامها من حيث الإعراب والبناء. أحكام الفعل من حيث الإعراب والبناء. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فالماضي مفتوح الآخر أبدا. والماضي عرفنا أنه ما دل على حدث قبل زمن التكلم، مثل ذهب وفتح وحسب حسب وانتظر واستغفر ودحرج واستخرج. فحكمه ماذا قال؟ مفتوح الآخر أبدا. هذه اللفظة مفتوح الآخر أبدا تدل على ماذا؟ على البناء. لماذا؟ لأن البناء هو ملازمة أواخر الكلم حالة واحدة بحيث لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها. هذا هو البناء، أليس كذلك؟ فلما قال لك مفتوح الآخر أبدا، إذن يدل على ماذا؟ وهو الصواب. يعني منهم من قال أن الفعل المضارع الماضي معرب، لكن الجمهور على أن الفعل الماضي مبني وبناؤه على الفتح. انظروا ماذا قال؟ مفتوح، ما قال منصوب. لو قال منصوبا لكان معربا، لكن البناء ماذا نقول؟ نقول مبني على الفتح، بينما المفعول به نقول مفعول به منصوب. قال مفتوح الآخر، مفتوح هذه الكلمة تدلنا على أنه مبني، لأن البناء يكون على ماذا؟ يكون على الفتح. إذن مفتوح الآخر يعني مبني على الفتح، وهذا الفتح يعني إما أن يكون ظاهر أو مقدر. مثلا ذهب فعل ماضي مبني على الفتح، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، لكن سعى مقدر، فعل ماضي مبني على الفتح المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب قال أما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع: ما كان للتعذر أو يكون للمناسبة، أو أن يكون كراهة التوالي أربع حركات كتبتو. طيب قال ففي الصحيح الآخر الذي متصل به واو الجمع ولا ضم رفع المتحرك، وكذلك في كل ما كان أوله واو أو ياء نحو أكرم وقدم وسافر وسافر حضر السعاد ونحو رضي. أما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع: الفعل الماضي مبني على الفتح ما لم يتصل به ضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون. سجل ما لم يتصل به ضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون. والله أفضل، سبورة وقلم أفضل، وضمائر الرفع المتحركة، وضمائر الرفع المتحركة هي واحد شو صبر كيف جبتون هاي واحدة فوق الأخرى، وقلم موجود، قلم اكتب يا أبا إسحاق الماضي الفعل الماضي مبني على الفتح ظاهر أو مقدر؟ لا التقسيم يجينا هاي بس معها ظاهر أو مقدر، ظاهر أو مقدرة. ما لم يتصل به نقطتين، تعال هنا ضمائر الرفع المتحركة فيبنى على السكون، فيبنى على السكون ضمائر الرفع المتحركة هي جوه ضمائر الرفع المتحركة أعطي نال متكلمين تاء الفاعل نون النسوة. إذن ما هو الأصل لدينا؟ الماضي مفتوح الآخر أبدا مبني على الفتح ما لم يتصل به ضمائر الرفع المتحركة فيبنى على السكون، وضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل. اكتب جواها وهي التاء. المضمومة للمتكلم المفتوحة للمخاطب طب حرك مخاطب المكسورة للمخاطبة نحو طيل فعل ماض كتبت للمتكلم كتب. إذا أنا ماذا أقول؟ كتبت. إن خاطبت طالبا أقول له كتبت، إن خاطبت طالبة أقول لها كتبت. فهذا كتب فعل ماضي مبني، كتب زيد فعل ماضي مبني على الفتح، كتبت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء فاعل، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. عندما أقول كتبت مثل كتب الأستاذ أو كتب الطالب، وكذلك كتبت وكذلك كتبت. إذن إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك يبنى على السكون، وضمائر الرفع المتحركة هي أولا تاء الفاعل، ثانيا نال متكلمين أنتم إذا أردتم أن تقول ماذا تقولون؟ تقولون كتبنا، كتب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، النا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الثالث من ضمائر رفع المتحركة سميت ضمائر لأنها تعوض عن متكلم أو مخاطب أو غائب، سميت رفعا لأنها جاءت في موطن مرفوع وهو فاعل والفاعل مرفوع، سميت متحركة لأنها عليها حركة كلها، كتبت، كتبت، كتبنا، نا، نون هي الضمير النون، والألف لا تكون إلا ساكنة وقبلها لا يكون إلا مفتوحا. وكذلك الضمير الثالث ما هو؟ نون النسوة، كتبنا، كتبنا. إذن فعل الماضي مبني على الفتح ما لم يتصل به ضمائر الرفع المتحرك فيبنى على السكون، ضمائر الرفع المتحرك فيبنى على السكون، أو واو الجماعة فيبنى على الضم. نحو كتبوا، نعم، يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، يبنى على الضم، واو الجماعة كذلك موقعه أيضا فاعل. بيشيل فعل الماضي سهل أو صعب؟ الآن يعني اذهب وقلب كتاب الله عز وجل وانتبه إلى هذه الأمور. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. جاوزنا ببني إسرائيل، ويعني قلب أي صفحة من كتاب الله عز وجل وانتبه إلى هذه القاعدة. إذا ما دخل عليه شيء ابني على الفتح، أن اتصلت به تاء الفاعل أو نا المتكلمين أو نون النسوة يبنى على السكون، إذا اتصل به واو الجماعة يبنى على. هذا ملخص الكلام في فعل ال في الفعل نعم تكلمين نعم تكلمين لا اسم اخر يعظم نفسه نال متكلمين، هي نا ضمير اما لجماعه المتكلمين او المتكلم المعظم نفسه. نعم نستمر ناخذ بقيه ال وكافي. ما يقبل ها ما يقبل الاخ كافي مو جواش جواش قليلا قليلا رويدا رويدا. كتبوا، ذهبوا، أكلوا، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نعم كتبت، ذهبت، فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تأتي ساكنة لا محل لها من الإعراب. يبقى على الأصل. يبقى على الأصل. توضيح لا محل لها من الإعراب. كتب فعل ماضي مبني على الفتح. هذا مو هو كتب، هند هي الكتبة. ماذا تقول؟ كتبت. كتب فعل ماضي مبني على الفتح، بقى على حال. التاء لها موقع من الإعراب، تقول ذهبت أو تقول نفس الفعل، تقول كتبت. الآن هذا التاء مثل تلك التاء، هذه التاء الثانية لها موقع من الإعراب، بينما هذه المصريين نقول وجودك زي عدم، وجدت أم لم توجد ما تغير شيء من الإعراب، يعني لا موقع لها من الإعراب. فقط بالعلمان، فقط بالعلمان. نعم. وكذلك بإعراب الجمل، مثلا صلة الموصول، يقول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.